انه يجوز حذف المثل غير الخبر. هي ايضا ما بلازم اسم التفضيل ينصب ما ينصب الفعل، لان اسم التفضيل ما ينصب المفعول ابدا، اسم التفضيل ما يمكن ينصب المفعول ابدا، فهمت؟ ويمكن يرفع فاعل بشروط تاتينا ان شاء الله في باب شروط اسم التفضيل، في باب عمل اسم التفضيل. هنا الله اعلم، الله اعلم، حيث لا تعلم يسعد. لا فيها عليم، والله عليم بما يفعلون. إيه؟ إن الله عالم غيب السماوات، عالم غيب السماوات، وهل ما يستقيم أعلم غيب السماوات؟ إن الله عالم غيب السماوات ما يستقيم. نعم. يقول: وقالوا أي قومه، قوم من؟